إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما أعظم أصول الإسلام ودعائمه العظام، الذي من تركه ضل السبيل وأدى ذلك به إلى الهلاك. فيجب على الأمة الاعتصام بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو حبله الذي أمر تعالى بالتمسك والاعتصام به، ونهى عن ضد ذلك من التفرق والتنازع والتشتت، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الاعتصام ونهى عن التفرق، فقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف والتفرق في الأمة حاصل مع ذمه له، فأوصاهم وصية نافعة جامعة، فقال كما في حديث العرباض بن سارية: قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أصحاب السنن. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة ونصائح جليلة، بيّن فيه صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف واقع في الأمة والتفرق حاصل، وأن واجب العبد تجاهه أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، وأن يحذر من المحدثات في الدين والابتداع فيه. والبدعة وأهلها، عباد الله، من أعظم أسباب اختلاف الأمة وتشتتها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفرقة ملازمة للبدعة، كما أن الاجتماع ملازم للسنة. فالمبتدعة والابتداع داء خطير في الأمة، سبب لها كثيرا من الفتن والبلاء، وكان مصدرا لتفريقها وتشتيتها، حتى كانت 73 فرقة، منها واحدة ناجية فقط. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي. وفي لفظ: الجماعة. ولما كانت البدع من أعظم أسباب تفرق الأمة وتشتتها، جاءت النصوص الكثيرة في التحذير منها ومن أهلها، واتفق السلف الصالح على التحذير منها، وقرروا هجر أهلها،

أن يزيغ الناس مع الزائغين ويهلكوا مع المبتدعين. عن عاصم الأحول قال: جلست إلى قتادة رحمه الله فذكر عمرو بن عبيد وهو من أهل البدع فوقع فيه، فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ فاحذروا عباد الله البدع والأهواء، وتمسكوا بسنة سيد الأتقياء، وسيروا على درب صحابته النجباء، تكونوا من السعداء في الدنيا ودار البقاء. اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.